الله الله الله. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر. القرآن المظبوط كلما قرر يحلو. فانت بقى خليك بخادر تقول عنه 600 مرة حيجرى ايه ولا حاجة. الله يا مولانا الله يا مولانا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء الله يا حج الله يا حج الله.